يعني ركزوا مع الاخت سلسبيل كاول نموذج، ان احنا بس انا نفسي برتب دلوقتي دماغنا ان احنا هنتناقش على اي اساس، بحيث ان الاخت اللي هتخش بعد كده تبدا ان هي تتكلم في نقاط. اول نقطه التشكيل العام، هي قالت ان هي احنا قالت مجموعه خلاص. تاني حاجه نتكلم فيها الاسبوع الاول هنعمل ايه والاسبوع التاني هنعمل ايه خلاص. اللي انا كنت بتكلم فيه ان انا بختار 3 اخوات عشوائي كل مره، واقول يا جماعه الاخت مثلا جوتو الله وقران حياتي ورسول الله العالمين، بس الاخت 3 اخوات دولت مثلا هم اللي هيكونوا مسؤولين عن التركيز في التجميع المره دي، وكل مره غير الاخت مثلا دلوقتي قالت لا احنا عايزين نقسم كل الناس اللي موجوده او اللي حابه تشارك تكون جروبات، وتكون مثلا ايه طرف بقى الاخت امال اصلا مثلا اللي هي بترتبها اداريا او روعه القران، هم بيضبطوا الموضوع ده اداريا. فانا بتكلم خلاص ده حاجه. طب دلوقتي عايز تحديد اخت سبيل، رؤيتك ايه في الاسبوع الاول؟ هل هو قضيه تجميع ادله؟ يعني النهارده انا كنت بقرا في صحيح البخاري، فلما جيت على كتاب، السلام عليكم شيخ محمد، منورنا شيخ محمد. لما جيت على الحديث الرابع في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الرابع في البخاري، قال ابن شهاب: واخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، عن فترة الوحي، مركزين معايا؟ فقال في حديثه: بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بعد ما جالي اقرا الوحي فطر، وقف فتره، فقال ايه؟ اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض. سيدنا جبريل قاعد على كرسي بين السماء والارض. فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يا رب أنذر بإيه؟ هو أنا لسه نزل لي إلا كام آية من القرآن؟ طب الأول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أشحن قلبي الأول وجو إيماني عشان أقدر أنطلق في الدعوة. فالفكرة اللي وصلت لها هي إيه؟ إن الأخ اللي بينزل في الدعوة بيستطيع تفجير طاقات النص أكتر بكتير جدا من الاخ اللي هو يا عيني حياته كلها ان هو عايز يدي كلمه ناس بتسمعه، عاجبهم عاجبهم مش عاجبهم ايه اديهم ساكتين. فعلشان كده انا حتى لما جيت افكر ادي في المعهد، فلقيت الباشمهندس سعد علي ما شاء الله خبره في الموضوع ده عني، فبيقول لي: خلي بالك النت غير الدروس العامه. قال لي: الدروس الناس قاعدينك في المسجد، انت مش يعني ايه مش منتظر رد فعل منهم، وما فيش حد بيقطعك، فانت مركز في كلامك ويدوك بتحرك عينيك. فقال لي النت ايه؟ قال لي النت لا، في ناس هتخش وتقول لك لا والكلام ده صح ولا غلط ولا ايه، وعايزين اعرف وعايزين اسوي. فهي دي الفكره، فكره اللي بينزل في الاحتكاك المباشر بيقدر بعد كده يطلع من النص طاقات رهيبه جدا. فالفكره كانت في ايه؟ فكره ان انا برضو بفتح لكم الوقت دماغكم في ايه؟ فان مثلا فكره ان احنا عايزين نبدا تدريب عملي الاسبوع الاول مثلا قبل الاسبوع الثاني. انا بضرب لكم امثله لان انا اللي انا شايفه خلاص، يعني في جوانب دعويه زي الشيخ محمد ما بيقول او ما شابه ذلك من الحاجات البيتيه، زي ما كان ربنا يبارك كتير من الاخوات دخلوا على المنتدى وقالوا ان احنا طبقنا الكلمات عمليا. التطبيق العملي بيبدا ان هو يخليكي يعني ايه عندك مرونه اكتر وعندك افق اعلى في الاسقاطات، لانك انت بدات تحسي ان اللي قدامك مش مشدود. طب ليه؟ يعني عارف ان شاء الله انا اخر ربع ساعه هديكوا ايه؟ هديكوا كلمه عن ايه اخر ربع ساعه؟ اخر ربع ساعه ان شاء الله توقعوا انا هديكوا كلمه عن ايه؟ توقعوا كده؟ لا لا برضه لا، مش رمضان ولا الاخوه. الاخوه ده يا شيخ محمد ان شاء الله درس الاخوه ده يعني هيكون على مزاجكم ان شاء الله، مش الايجابيه ولا القران ولا الدعوه. ها يلا يا جماعه، الوقت المفروض تاخدوا درس ايه؟ ايه الدرس المفروض ان انا لو انا عندي خوف عليكم ما اخرجش للي انا بكلمكم فيه؟ رجب، رجب يا جماعه، شهر رجب بدأ، شهر رجب بدأ. انتوا عندكم ماده علميه في رجب؟ رجب شهر البدر. انا ما اكذبش عليكم، انا بقى بعد التحضير اللي حضرته اليومين اللي فاتوا لا لقيت يعني افق تاني غير رجب شهر البدر. لقيت ان في فكره تانيه ممكن نشكل عليها درس قوي او درس كويس

طب ماشي، لو تخش بعديها الأخت فخورة منقبي. خلاص نايت عليه، كتبت أنا أعيد نظام الإقفال ومفاتيح كويسة جدا، كلام جميل الحمد لله. وأيضا كل موضوع نعمله مثلا كل موضوع مثلا نظل لمدة التحضير أسبوعين أو شيء، وتكون طول الفترة متابعين العمل بها. أنا أعيد نظام الإقفال، خلاص ماشي. وايضا كل موضوع نعمله مثلا نظل لمده التحضير اسبوعين. التطبيق العملي، خلاص يا ماشي اختي علي، برضو تاكد على التطبيق العملي. بصوا يا جماعه، انا اقول لكم على حاجه، اللي مش هتعمل تطبيق عملي في الاخر هتتصدم صدمه كبيره جدا، انها ما عادتش فاكره الادله. اصل انا عشت الازمه دي، في الاخر انت نفسك هتتصدمي، قال له الحديث اللي هو مش فاكره، طب ده كان في اثر جميل قوي حد فاكره، في الاخر انت يعني تزعلي قوي. خلاص الحاجه اللي بتتكلمي فيها، وبصي بفضل الله كل ما هتتكلمي، كل ما هتيجي تتكلمي في موضوع معين اكتر من مره، تاكدي ان الله سبحانه وتعالى لن يخرجك من هذه الكلمه الا بفتح جديد جدا عليكي. والله يعني مش عايز اقول لكم فتح لم يفتح به على كثير من الدعاة. خلاص، فهي الفكره دلوقتي في ايه يا جماعه؟ الفكره في ان انتم على قد ما تقدروا تحطوا ورد للدعوه الى الله. انت شفتوا دلوقتي لما قرانا مع بعض في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه نزلت عليه بعد اقرا يا ايها المدثر قم فانذر. قبل ما تفكر وقبل ما تفكري انك تبتدي تبني نفسك، لازم تعرفي ان الدعوه الى الله جزء من البناء، ان الاخت اللي مفاصلها مش هتزيتها كده كل فتره بالدعوه الى الله، عقبال ما هتيجي تخلص العلم بتاعها اللي هي مفروض بتترجته، هيكون الشيطان جبس لها مفاصلها كلها وما عادتش يا عيني قادره تتحرك. فبقيت تقول لها ايه رايك ما نكلم فلانه؟ لحسن تحرجني، لحسن اصل انا مكسوفه، اصل انا مش محضره. الحجج اللي بنسمعها من طلبه علم كبار كبار، والله طلبة علم ما شاء الله عليهم، بيخشوا مناظرات ويعيني في الاخر مش قادر يكسر رهبة الناس، مش قادر يكسر رهبة ان هو ايوه يلا ننزل ويلا نتكلم ويلا ويلا ويلا. النفسية دي ملهاش علاقة بالعلم، عشان كده بنلاقي واحد داعية علمه معروف ان هو مش عالي وربنا فاتح عليه، ايوه كسر الحواجز، وداعية تاني على علم كبير جدا بس ما بيقدرش يقوم بأدوار ما بيقدرش بيقوم بها داعية أقل منه علما. هو برضو أنا حتى لما أنا كنت الصوت كان بيقطع برضو عندي، أنا لما كنت أول ما دخلت عليكم كنتوا مشغلين النشيد، مشغلين النشيد لقيت الصوت بيقطع، فممكن بقى في حاجة معينة يعني. الأخت ناهد علي، شفت يا شيخ محمد النت في تونس حلو اهوت. خلاص الاخت ناهد علي بتقول انا كل اسبوع ان كل اسبوعين اختين يتواصلوا مع بعض على التغيير في شيء معين للافضل، فكره رفيق الطاعه خاصه ان رمضان قرب يعني. طب خلينا بقى نحطها في ايه، بفوكس شويه على جزئيه الايه التحضير. طب انا بص انا هقفل وافتح من عندي لعل في مشكله عندي انا في الصوت، هقفل وافتح من عندي لحظه واحده. خلاص كده ظبط الصوت عندكم؟ خلاص تمام. فهي الوقت اللي احنا اقتنعت عليه اكدت على التطبيق العملي واكدت على رفيق الطاعه، نتفق على حاجه مع بعض نبدا ان احنا نشجع بعض عليها. وانا شايف ان المنتدى وسيله حلوه يعني ايه، ان احنا نخش على طول اول باول ان احنا ايه الاخبار عاملين ايه، طب يلا نعمل كذا. فلو قدرنا نتواصل مع بعض على المنتدى بصوره شبه يوميه خلاص، ولو 3 دقائق هنبدا ان احنا نسخن بعض على طول على الحاجات الكويسه. الاخت فخوره بن قابي والاخت ريحانه المصطفى اللي فيهم جاهز يكتب، فخور من قلب. كنت عاوز اضيف ان يكون في تجميع، سجل بس، ان يكون في ان يكون في تجميع من اخوات لقصص واقعيه او قصص من السلف تحض على الموضوع زي ما نجمع لفتح. النقطه دي فعلا فكره السلم، خلاص فكره السلم واقعه مننا جدا. يعني النهارده انا اول حاجه هبدا لكم بيها كلمه رجب، اللي هي اصلا قصه، مثال جه في بالي كده كويس نبدا ان احنا فيه نتحرك. فدي بقى مقابل احنا قضيه السلم، نجيب قصص وامثله قويه نبدا نتحرك بيها. خلاص حاضر مخرجة. ريحانة المصطفى، حضرتك احنا مقسمين مجموعات في المعهد نظام الورش فعلا. فممكن كل ورشة تاخد موضوع لمدة اسبوعين، يحضروا الادلة والتطبيقات ويجمعوها سوا، كل اخت ستخدم ما جمعوه وتلقي ما خدنا واو وتمثلها في معاها. جميل قوي. ويختاروا بقى كل مرة واحدة شكل تدي الكلمة. حلوة جدا ريحانة المصطفى. حتى الشيخ احمد طاهر، يبقى انا كده برضو ما ايه ما عملتش حاجة جديدة. يبقى انا لما احب استعين بالشيخ احمد طاهر خلاص. خلاص ماشي اختي يمنى، ان شاء الله احنا مع بعض. حاولي بقى ايه تلقطي من كلامنا الموضوع عن ايه، وانا هعيد ان شاء الله الكلام تاني. حاضر مخديجة، سجل الاسم اهوت. فالاخت رحمة مصطفى بتقول ان احنا نستغل الورش اللي هي كده كده مترتبة، وكده كده الشيخ احمد طاهر بيتابعها، وكده كده الاخوات منظمينها، ان احنا نبدأ ان احنا نتحرك مع بعض فيها بصورة جماعية على اساس الاسبوعين في التحضير. حاجة تانية اخت رحمة مصطفى؟ عليكم معلش يا جماعه النت فصل. كل فرشه تمسك موضوع. كلام جميل جدا، خلاص فكره واقعيه واقدر ان انا ايه اتواصل مع الشيخ احمد طاهر فيها. الاخت فخوره بنقابي اظن اتكلمت، ما اتكلمت. القران حياتي او القران غيرني، مش اللي هي القران حياتي. القران حياتي عندها حاجه تفضل تكتبها، والاخت امال الاقصى لو في حاجه تكتبها. القرآن حياتي الأسبوع الأول، التجميع، النقاش معا، تحديد الأفكار. الأسبوع الثاني، تحضير الكلمة، البوستات الدعوية والتشويقية، اللي هي فكرة إيه إن إحنا نطلع حاجات زي اللي فانوا مفاتيح وحاجات نطلع منها، ممكن تبقى بوستات دعوية. جميل جدا. النقاش معا وتحديد الفكرة. ماشي، يبقى كده الأخت قرآن بحياتي بتقول إحنا عايزين نفعل دور المنتدى في الاسبوع الاول، صح كده؟ يبقى النقاش مع بعض دوت هيبقى من خلال المنتدى، خلاص. وطبعا المنتدى احنا زي ما اتفقنا مفيش فيه كوبي وبيست بصوره كبيره، مفيش فيه كلام كتير، بنحاول قد ما نقدر ان احنا او غرف. ما هو الغرفه انا بديك اسبوع قبل الدرس الاولاني معايا، خلاص في اسبوع قبل الدرس الاولاني، وبعد كده بديك الدرس، وبعد كده يبقى في اسبوع بعديه تاني. فقبل ما ادي الدرس الاولاني انا بديكم مهله ان انتوا تبداوا تحضروا وتجهزوا، فاثناء الاسبوع ده نتناقش فيه على المنتدى، بعد كده بيجي الدرس نتناقش تاني مع بعض ايه بصوره عمليه على الادله اللي احنا جبناها، نطلع منها الاقفال والمفاتيح، واديكم فرصه انكم تبتدوا بقى تخمروا الافكار دي. ان نقاش الورشه مع الورشة مع بعضها. تمام. هو يعني ايه طبعا خلاص لحظة واحدة نخلص الاخت نادر ده مع الاخت امال. خلاص تمام. يبقى دلوقتي هي ايه شايفة ان احنا اول حاجة اول اسبوع الاول اظن يعني ده كده اللي انا فهمته الاخت قرآن حياة، تفعيل المنتدى الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني نبتدي ان احنا نطلع افكار ابداعية زي البوستات الدعوية والتشويقية. كلام جميل. خلاص الاخت امال الاقصى بتقول شايفة اننا في الاسبوع الاول يتم النقاش ايضا، وتظل فكرة التنافس موجودة لان فعلا تشجيعية كويسة جدا. كلام جميل قوي. يعني هي دلوقتي بتقول ما بين ان احنا نختار افراد وما بين ان احنا نتناقش على المنتدى. كلام جميل. يبقى نقاش

بيتعرض عليا ان انا اعمل مقاطع وكلام من دوت، انا كحتى طبعا هناخد كلام الشيخ محمد على الرجاله، على عليا انا وهو مثلا. يعني هي باب رخم، باب انت بتفضل تفكر فيه في اللايك والشير وكم واحد بص لي وطب واحد مش عارف ايه. فهو الموضوع مش يعني ايه، مش مجدي، ولكن انت بتحاول على قد ما تقدر انك انت تطلع من خلال حقيقة الثمرة اللي بتطلع من عندك. يعني انت النهاردة عايز تعرف المشاركة وقوة الكلمة بتاعتك، شوف انت الناس اللي حواليك فعلا بدأوا يندمجوا معاك في القصة ولا لا. شوف انت لما دخلت اتكلمت الكلمة الناس اندمجت ولا لا. فالاندماج التفاعلي اقوى بكتير قوي من اللايك والشير على الفيس. كلام جاي لاخت فخر مقابل بيقول هو اول كلمة على طول عندي بتبقى ضايعة قبل كلمة نستنتج في حاجة كون كده، نستنى اللي ممكن ممكن نستنتج، ممكن بقى ممكن نستنتج الأسئلة اللي ممكن تتسأل من المدعو من خلال القفل والمفتاح ونجهز عليه إجابات. الله جميل قوي دي. خلاص يبقى فخورة بنقابي نزود لها حتة إيه، آلة السلم وآلة الأسئلة التعجيزية. عارفين كأن إيه بالظبط؟ كأننا بنقول هنعمل حوار ما بين أخت. أنا كنت باخد دور البرزنتيشن في الأميتست في حاجة أمريكية يعني، فكان لما جيت أعمل برزنتيشن بتاعي في نهاية الدورة، فإيه فأنا كل ما أتكلم ألاقي واحد زميلي قاعد يغلس عليا، قاعد أقول له هو إيه الرخامة دي؟ يعني هو صاحبي أنا مش عارف هو بيعمل معايا كده ليه؟ أتكلم طب يا أبو سليمة بقى اللي على أي أساس كذا؟ فأقوم ردد عليه، أقوم متكلم كلمتين، ماشي ماشي ماشي، وإحنا قاعدين في قاعة معانا، إحنا كنا مثلا مجموعة كبيرة. فايه فقاعدين نتكلم وهو يقاطعني، قاعد اتكلم وهو يغلس عليا. ففي الاخر يعني ايه بدات ان انا اتشد، ولكن ربنا عني وتباركت للاخر. وبعد ما خلصت قلت له فيها فيها محمد، قال لي والله يا باشا بريء، الدكتور اللي بيدينا المهندس اللي كان بيدينا الدوره دي هو اللي وزني عليك، قال لي استفزه لغايه ما يجيب اخره. فهي فكره ايه، فكره ان من طلع من اساليب الموضوع اللي هو بيبقى زي موضوع التخرج بتاعي في الدوره ديت، ان انا ابدا ان هو يضغط عليا ان انا اعرف ان البرزنتيشن ما هواش بس درس عام، ده البرزنتيشن ده ممكن يبقى حوار يعني ايه تفاعلي ما بيني وبين عميل، حوار تفاعلي ما بيني وبين عميل. فيبدا اللي قدامك يعمل ايه؟ يبدا ان هو يسالك وتجاوب عليه. فاوعى تكون حافظ زي البصمجي كوبي وبيست. وصلت الموضوع؟ فالزيادة دي مهمة جدا جدا. ايه هي الاسئلة اللي ممكن تسألها في الموضوع ده؟ خلاص، هو حفظ القرآن فرض؟ حد فيكم سأل السؤال ده للشيخ احمد طاهر في حفظ القرآن؟ هو انا فوت القرآن ده، هو انا استفاد ايه؟ طب هي تحل لي ازمات ايه؟ في اسئلة كده ممكن نقعد فيها اصلا نحضر فيها اسبوع لوحدنا، يعني ممكن في اسئلة تشدنا نقول يا جماعة الاسبوع الجاي كله ما هي فوائد حفظ القرآن؟ اسئلة غير متوقعة او اسئلة تعجيزية نبدأ اللي فيها نقدر نرد عليه نرد، اللي انا مش هقدر حتى ارجع لمشايخنا ونرجع نسأل، بس نوصل فعلا ان يكون معانا درس او معانا جولة او معانا حوار تفاعلي حقيقي. خلاص كلام جميل. حد تاني؟ الشيخ محمد حميدة قال التفاعل العام. حاجة تانية يا جماعة؟ حد تاني عايز يزود؟ ناخد تقييم من المدعوين في نهاية الكلمة والسلبيات والإيجابيات وإيه وجه اعتراضهم وإيه اللي موافقين عليه، هيفيدنا في المرات الجاية. والله بص يعني بص يعني الفكرة إن أنت مش محتاجة تاخد تقييم المدعوين، يعني بالذات في النساء اللي فيكوا هتنجح إن هي تكون إنسانة طيبة القلب وإنسان عندها رفق وهي بتكلم اللي قصادها دي، لازم تقفل موبايلها وتضيع خطها، لأن يقينا صحبتها مش هيسيبوها. اللي عندها النفسية الاحتوائية في الكلام رقم واحد، رقم اتنين القوة في العرض، خلاص دي مش هتقدر ان هي تعيش اصلا، لان كل الناس هتجري عليها، كل الناس كل صحبتها هتحب ان هي تقرب منها. فهي الفكرة من ايه؟ هي مش فكرة استفادة، هي الفكرة فكرة انك انت كل ما عليكي انك تكوني يعني تكوني داعية بقلب واسع الصدر، خلاص وسعة الصدر في في احتواء الناس، وبعد كده حضري كلمة قوية. هتجدي في الآخر ما شاء الله من التفاعل، اللي مش هتكوني محتاجة تسألي الناس الشاهد يعني إن الكلمة كويسة ولا وحشة، ده أنت هتشوفي في تفاعل الناس بصورة كبيرة جدا.

هتطلع لنا اخت في الدرس التاني تقول الكلمة. ركزوا في دي معايا، يعني هيكون عندنا 5 مجاميع. يلا يا جماعة، المجموعة اللي ماسكاها الأخت مثلا جوتو الله، مين اللي عندك؟ اه أنا عندي المرة دي هخلي مثلا أم الفاروق تتكلم. طب الأخت مثلا ناهد علي، اه ده أنا عندي الأخت مثلا ريحان مصطفى، وهكذا. كل واحدة فيكم لازم تختار لي واحدة مختلفة، وممكن نعمل نياشين. خلاص، في المجموعة اللي تجمع أحلى نياشين هنفكر لها أفكار حلوة إن شاء الله. فدي كانت أول نقطة. تاني نقطة، خلاص ايه رايكم نطبق ديت؟ الموافقون بقى يقولوا موافق، اللي موافقين معانا موافقين، واللي عنده اعتراض يستنى بعد ما الناس تخلص ويكتب اعتراضه. اللي موافق على فكره الورش تبقى المجاميع بتاعت الورش، ونبدا ان احنا ايه نفعلها. لا، الهدايا دي ثابته. انا ارجح فكره الهدايا، يعني انا ببقى سعيد لما احس ان في روح تنافس، لان ما اظنش ما فيش حد انا عشان خاطر 10 جنيه هيرهق نفسه. سنه اولى معانا، سنه اولى، سنه اولى بقى ممكن خارج نظام الورش، اللي فيكم معانا الوقت هينتظموا معايا وهيكملوا يعملوا ورشه بس اكسترنال خارج نطاق الورش بتاعت سنه اولى، لان ورش اولى ممكن بعضها مش مشارك معانا معايا. فممكن اخوات سنه اولى تقعد مثلا مع الاخت روعه القران، اظن في سنه اولى تجمعيهم كلهم تقول لهم مثلا انتوا ال10 هنقسمكم على ورشتين. خلاص معايا؟ مش سنه اولى كلها ماده واحده، مجموعه واحده، كل 5 مجموعه. لو بقيتوا 8 يبقى 4 و4، 10 5 و5، 12 6 و6، 14 لا نقسمها بقى 5 و5 و4 على حسب العدد. خلاص جميل؟ دي كده خلاص. يبقى اول نقطه اعتمدناها ان شاء الله الوقت قبل ما هسيبكم هختار الموضوع ونكلف بيه الورش. تاني حاجه قلنا نتناقش مع بعض اثناء الاسبوع في افكار واسئله حلوه احنا شايفينها ان هي تثري الموضوع على المنتدى. الورشه اللي معايا، ما هو بقى دي لازم بقى الاخت بقى اللي ماسكه الورش بتاعت سنه، انت مش عايزه والله انت تانيه ولا اولى؟ تانية. الحل بقى ان معلش انك انت تبدأي، يعني ايه احنا برضو مش عايزين نكلكع الموضوع، وانا مش ملزم ان انا اعملها تبع الورش، ولكن اللي ورشته ناجحة يكتفي بيها، يبقى 2 في 1. خلاص، ولكن اللي ورشته مش ناجحة، واهم حاجة يعني بصي، لو في الورشة 5 فيها 2 كويسين ارضي باختك التانية، وايديكوا في ايدين بعض، وكل مرة كده كلمي واحدة على التليفون، ايه اخبارك، عاملة ايه، ما تيجي يلا ما تشاركي معانا. بلاش تكون نفسيتك نفسية ايه عدوانية او نفسية شديدة، مش انا بكلم، انا بكلم عامة يعني تكون نفسية جديدة انك انت لا ده هم مش كويسين انا هلغيهم. ادي نفسك مهلة درس مرتين مثلا ورا بعض، ايه تنكشي فيهم، ايه الاخبار، طب ايه رأيك، ما تخشي ده ما شاء الله بيقول علينا كويسين، اي كلام حلو وجربي. خلاص، طبعا في الاخر مش هتضيعي نفسك، لقيتيهم في الاخر ما هم كلهم نايمين في الخط خلاص. مش شرط ما تكون اللي خلاص. فالفكره كلها معلش، الاخت امال اقصى والاخوات اللي في الاداره، انتوا تتناقشوا في الموضوع، قدرتوا توجدوا بيئه قويه في الفكره دي خلاص. ما قدرتيش قولي لي بقى ايه على الجروب الاداري اسماء الاخوات هم اللي منتظمين، نقسمهم احنا بره ايه بره فكره الورش، ونعمل برضه احنا المجاميع. وطبعا يعني هو ده الاحب القلبي، ولكن انطلاقا من فكره الاخوه ان مفيش حد في هيخش فيه من الاخوات ولو بربع جهد الا ما ربنا هيبارك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويد الله مع الجماعه. كلام جميل. فدي اول نقطه احنا هنجرب، انا اتمنى نجرب بالورش في الاسبوع ده. ما نجحتش فكره الورش بس نجرب بنفسيه ايجابيه، تتصلي بيها احنا اتكلفنا في كذا وعايزينك انت بقى تقولي الكلمه المره دي، ويلا ايدينا في ايدين بعض، خدي قرار يكون فيه ايجابيه المره دي بس، وكمان اسبوعين الكلمه الجايه لو ما نجحناش هقسمكم تقسيمه جديده ان شاء الله. ورش اولى اصلا الماده مش على الماده مش اجباري بتاعتنا على اولى. خلاص، فانا رايي ان اولى من الاول اللي فيهم معانا دلوقتي حاضر، واللي انتوا عارفين ان هو ليه رغبه انه يحضر معايا، هيبتدوا ان هم يتقسموا مجموعه واحده مع بعض. خلاص، نبدا ده من خلال مين؟ الاخت مثلا فلانه او فلانه اللي هي ماسكين الاداره. خلاص، يبقى كده الكلام اللي اخدناه من سبيل المجموعات نهد عليه ادي التطبيق العملي ورفيق الطاعه، يبقى ده بقى هنقدر نفعله اصلا رفيق الطاعه جوه الايه؟ جوه المجموعات. والتطبيق العملي